بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم ففيها 5 دراهم إذا حال علي الحول وليس وما زاد فبحسابه. هذا الحديث فيما يتعلق بزكاة النقدين وهما الذهب والفضة. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن نصاب الذهب 100 درهم، والدرهم هو النقد المضروب من الفضة، وفيها 5 دراهم يعني ربع العشر، ونصاب الذهب 20 مثقالا. هذا ما يتعلق بالنصاب. فنصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 7 أعشار مثقال، فتساوي بالمثاقيل 140 مثقالا، تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. ومتى أردت أن تعرف نصاب الذهب بالأوراق النقدية الموجودة الآن؟ فاضرب 56 ريالا عربيا من الفضة بما يساويه الريال العربي عند الصاغة. فإذا قدر أن الريال العربي مثلا يساوي 10 ريالات من الأوراق النقدية الموجودة الآن، فاضرب 56 في 10 يكون النصاب 650 ريالا. وهكذا إذا قدرنا أن نصاب أن الريال العربي من الفضة يساوي 20 ريالا وما زاد. وأما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا، والمثقال 4 غرامات وربع، فيكون نصاب الذهب 85 غراما. فالقدر الواجب في الذهب والفضة هو ربع العشر. ومتى أردت أن تعرف القدر الواجب في كل مال فاقسم المال على 40، فإنه يكون ربع العشر. فمن ملك مثلا من عنده 40 ألفا فربع العشر هو 1000، من عنده 80 ألفا ربع العشر 2000، من عنده 100 ألف ربع العشر 2500، وهكذا. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، والمراد بالحول هنا العام والسنة الهجرية الهلالية، لأن السنة الهلالية هي التقويم العالمي الذي جعله الله عز وجل للناس جميعا. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وفيه أيضا دليل على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولكن الأموال الزكوية بالنسبة للحول على أقسام 3. القسم الأول ما حوله حصوله ووجوده، وهو الحبوب والثمار. فمتى حصلت الحبوب والثمار فإنها تجب الزكاة ولو لم يحل عليها الحول. قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك لو كان الإنسان عنده شجر يثمر في العام 2 مرات فإنه يجب عليه أن يزكيه كلما حصل هذا الثمر. والقسم الثاني من أقسام المال بالنسبة للزكاة ما حوله تابع لأصله، وهو ربح التجارة ونتاج السائمة، فربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول أصله. فلو فرض أن إنسانا ابتدأ التجارة في المحرم، ولما كان قبل المحرم من العام الذي القابل ربحت تجارته، كان عنده 100,000 فربح 50، فحينئذ يزكي 150 ولا ينتظر بهذا الربح عاما قابل، بل الربح تابع للأصل. كذلك أيضا لو كان إنسان عنده 5 من الإبل فيها شاة، وقبل حولان الحول نتجت كل واحدة منها واحدة فصار عنده 10، فيجب أن يخرج شاتين. والقسم الثالث ما يعتبر له الحول، وهو الذهب والفضة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، فمن عنده نصف نصاب فضة 100 درهم وعنده نصف نصاب ذهب 10 دراهم فإنه لا يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب، لأن كل منهما مستقل بنفسه، فالذهب جنس مستقل والفضة جنس مستقل، فلا يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب. وفيه أيضا دليل على أن ما زاد على 200 درهم أو 20 مثقالا فبحسابه، فالإنسان الذي عنده 100 درهم من الفضة عليه 5 دراهم، والذي عنده 300 عليه في هذه 100 أيضا زكاة، فيزكي 5 دراهم ويزكي أيضا بالنسبة للمئة 2.5 درهم، وعلى هذا لا وقص في زكاة الذهب والفضة، وإنما الوقص وهو العفو يكون في زكاة بهيمة الأنعام، والوقص هو ما بين الفرضين وما بين النصابين. فمثلا الإنسان عنده 5 من الإبل فيها شاة، 6 من الإبل والسبع والثمان والتسع كلها فيها شاة، فما بين 5 من الإبل والعشر من الإبل هذا يسمى وقصا ويسمى عفوا لا شيء فيه. أما بالنسبة للذهب والفضة فكل ما زاد فهو بحسابه، فمن عنده 100 درهم فإنه يخرج 5 دراهم، فإن زادت وكان عنده 300 فيخرج 100 الزائدة، فإن كان عنده 400 فإنه يخرج 10 دراهم، وهكذا. أما الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في البقر العوامل صدقة، والمراد بالعوامل التي يستعملها الإنسان ويتخذها للقنية، فهذه ليس فيها زكاة. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فكل الأموال التي يقتنيها الإنسان ويستعملها لنفسه ليس فيها زكاة. فلو كان عنده سيارة يركبها أو مسكن يسكنه فإنه ليس فيه زكاة، ومثل ذلك بهيمة الأنعام. وقد تقدم أن بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم من حيث وجوب الزكاة وعدمها تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. والقسم الثاني أن يتخذها الإنسان للدر والنسل، كما لو كان عنده إبل أو بقر أو غنم يشرب من لبنها ويأكل من لحمها، وما زاد فإنه يبيعه أو يهديه أو ما أشبه ذلك، فهذه ليس فيها زكاة. والقسم الثالث أن تكون الإبل والبقر والغنم متخذة للتجارة، يعني أن يتجر بها، فتجب فيها الزكاة حتى لو كان عنده بعير واحد أو شاة واحدة، فإنه تجب زكاتها إذا بلغت نصاب زكاة التجارة. والقسم الرابع أن تكون متخذة للكراء والإجارة، كما لو كان عنده إبل يؤجرها أو بقر يؤجرها للحرث وما أشبه ذلك، فحينئذ لا تجب الزكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل منها من غلة ونماء، كالعقار الذي يؤجره الإنسان. لو كان عنده بيت يؤجر فالبيت ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة تكون في الأجرة والغلة والنماء الذي يحصل منها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.